السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا شيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. فأهلا ومرحبا بشيخنا. مرحبا بك يا شيخ أحمد، أهلا أسعدك ومرحبا الله بك في شيخ الدنيا محمد. والآخرة. أهلا ومرحبا بك شيخ. حفظكم الله جل وإياك. وعلا، وبارك الله فيكم. اللهم إياكم. آمين وفيكم. ما اللهم زال آمين. الكلام متعلقا بكيفية استخراج العلة، ومعنا مثال في تقييد العام بالخاص في بعض الروايات. فقال أبو داود في سننه: حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عثام. كلمة في آخرين هذه يعني إيه؟ ما أنت تعطف الآن مجهول على معلوم، نعم، يعني أحيانا يعتبرها بعض أهل العلم كلمة في آخرين، يعتبر هذا يعني حدثنا الرهط. نعم الرهط هذا مثلا غير معلوم، نعم لكن هو معلوم لدى الذي حدث. نعم فهنا قال في آخرين، المجلس علم منكم نعرف الآخرين بماذا؟ بجمع بجمع الطرق. الطرق والروايات عن عثام. نعم. فلما نجمع الطرق وننظر في الخريطة إن شاء الله يتبين لنا من هم الآخرون، من الآخرون هؤلاء، أو بعض هذا الإجمال. نعم، يعني ربما يكون هو عنده أسانيد أخرى ما وقفنا عليها، نعم، لكن في جمع الطرق أنت يتبين لك، قد تبين هذا الإجمال الموجود في نعم. آخرين. فكلمة في آخرين هذه لا نهملها، نعم، لها أثر. نعم. قالوا حدثنا عثام عن الأعمش عن عثام هو ابن علي ابن هجير. قالوا حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب. الأعمش سليمان بن مهران بكسر الميم، وسبق الكلام على الميم وفتحها. عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله أبوه بن هو عمرو السائب بن مالك والثقه بن معين والعجلي. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه طبعا وسلم. عندي فائدة هنا، يعني عطاء ابن السائب عن أبيه. قال حماد بن زيد قال لنا أيوب: اذهبوا فقد قدم عطاء ابن السائب من الكوفة وهو ثقة، اذهبوا إليه فاسألوه عن حديث أبيه في التسبيح. هذا الحديث الذي هذا هو هذا لازم معنا، هذا الذي معنا، فهذه لها اعتبار هنا. هذا الحديث له إيه؟ هذا السند له اعتبار هنا. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه. إذن هنا يعقد التسبيح عامة، هل يعقده؟ يعني حديث كان يعجبه عليه الصلاة والسلام التيمم في تنعله وترجله، في طهوره وتنعله وترجله، دي ثلاثة أشياء. جاءت رواية وفي شأنه كله بالواو، نعم، عند البخاري، عند أبي داود بلا واو، في شأنه كله، ماشي، ما استطاع من شأنه كله، رواية حفص. فكلمة في شأنه كله هل هي موجودة في الروايات؟ الراوي الذي رواها الذي عليه المدار شعبة يرويها عنه أنه مرة حدثه بها في الكوفة ومرة لم يحدثه. الرواة اللي هم تبعوا شعبة لم منهم واحد ذكرها واثنان لم يذكروا هذه اللفظة، فجعلت جملة وفي شأنه كل مع أن هي موجودة في البخاري ومسلم. نعم. الراوي الذي رواها مرة حدث بها ومرة لم يحدث بها، ده من طريق شعبة. طريق راوي آخر عن شعبة أثبتها، طريقين روايتين أخرتان عن متابعين لشعبة لم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذه اللفظة. فكان النقاش البارحة مع أخينا محمد الغنامي، مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن عدي وحفظه الله، حفظهم الله في هذا الباب. ويعني أثار يعني إشكالية حول هذه اللفظة، حول هذه الجملة اللي هو العطف العام على على الخاص. الأول ممكن بتفسير مثال بمثال، يعني تلقي في طهوره ترجله، في ترجله والتمشيط والتنعل والطهارة. فأنا قلت بس أنا أضحها كتبويب في باب الإيه، في باب الوضوء مثلا أصالة، فبيذكر ثلاثة أشياء ممكن تحطها في باب الزينة في الترجل في باب الزينة، ممكن تضعها في يأتي آخر يضعها إيه عموما في باب الآداب على لفظة إيه في شأنه، هل هي ثابتة أو غير ثابتة. المهم يعني كان النقاش خلصته أن في الباحث أثار إشكالية حول هذه الإيه يعني حول هذه الجملة يعاد النظر فيها مرة إيه مرة أخرى. فالذي معنا هنا الآن يعقد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، هذا لفظ إيه مطلق، هذا عام هل يعقد باليمين هل يعقد باليسار هل يعقد بالاثنين يعني. فهنا كان يجب التنامن، فممكن شخص يقول يحمل هذا على ذلك يحمل هذا، لكن لما جاءتنا رواية هنا مقيدة قال ابن قدامة بيمينه فتفيد أن إيه تسبح باليمين، التسبيح يكون باليمين. طيب نشوف ننظر حال هذه الزيادة، لأن يعتبر هي العمدة في الإيه في هذا الباب يعني يعتبر أسلم ما في الباب هذه الإيه الزيادة، هذه الزيادة. فننظر على الخريطة الآن، عندي عثام كما ترون، قلنا ابن علي بن هجير، أبو حاتم قال صدوق، كذلك قال ابن أبي شيبة، وثقه أبو زرع والبزار والدرقطني وابن سعد، والنسائي ليس به بأس. إذن ننتقل إلى الشيخ الأعمش سليمان بن مهران في الباب، شيخه عطاء، منزلته في أبيه سمعتها سابقا، أبوه وثقه ابن معين والعجلي، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذن السند الآن الذي أمامي سند صحيح، يعني السند كسند صحيح. أمر السماعات الأعمش يعني بروا باثنين عن من؟ عن عبد الله بن عمرو. فننظر أيضا في الايه في الرواية السابقة، قال أعمش عن من؟ عن عطاء، عن أبيه، فهنا يعني عن أنا قد يتغاضى معها مع نزول الايه السند، يعني بينه وبين الصحابة اثنين هيضيف من؟ أحيانا يضيف، لكن جميع الطرق كلها جاءت على هذا الوجه الواحد ولم تفد أن فيه يدخل وسط رجل مبهم أو كذا. فلا يعني يكون له اعتبار في هذا الباب، وينظر في مسألة تدليس الأعمش في مثل هذا. طيب عندي الآن رجال مثلا ثقات وتغاضي عن العادات الأعمش، يقول إسناد صحيح. يأتي بعد ذلك الحوار حول الرواة عن عثام، من الذي زاد الزيادة ومن الذي لم يزد هذه الزيادة. فعندي عبيد الله كما ترون عند أبي داود، وأحمد بن المقدام الحبان، وعلي بن عثام عند الحاكم، وعندي محمد بن عبد الأعلى عند الترمذي والنسائي، وعندي الحسن بن محمد الزراع ومسدد والمقدم والقواريري. كل هؤلاء عدد رووا على ماذا؟ بدون اللفظة، بدون الزيادة. جاء محمد بن قدام المصيصي، وطبعا هو من حيث التوثيق وثقه أبو علي الجياني، والدارقطني ومحمد بن مسلمة والنسائي وثقوه، وذكروا ابن حبان في الثقات، والنسائي طارق لا بأس به وطارق على صالح، يعني هذا الكلام يمشي مع أنه حسن، يعني بين الحسن وبين الصحة، يعني من حيث إذا نظرت في الأقوال التي فيه كرجل تقول أن زيادته قبلنا زيادة ثقة. طيب إذا نظرت للجماعة والذين خالفوا جمع، فمنكم يتحملها يأتي وجهة لأهل العلم أن يقول هذا شاذ أنه ثقة خالف هذه الزيادة، ومنهم من يأتي يقبل هذه الزيادة ويقول هذه الزيادة ثقة. ننظر في تصرفات أهل العلم في مثل هذا الصنيع حتى نستفيد من أهل العلم الذين سبقونا رحمهم الله. نعم، في عندك إشارة يا شيخ محمد؟ قال وخالفه محمد بن قدامة المصيصي، يعني عندي ثمانية عن عثام ابن علي على وجه واحد، خالفه محمد بن قدامة المصيصي. في عندنا هناك زايد بن قدامة في مسألة الإشارة في الايه في التحيات في التشهد، هنا عندي محمد بن قدامة الايه المصيصي رحمه الله، زاد فزاد بيمينه ونص أبو داود يشير إلى ذلك، ورواه جماعة عن عطاء كرواية الجماعة عن نص أبو عفان. داود قال ابن قدامة بيمينه، نعم دي كلمة نص أبو داود يا جماعة. يعني أنا الآن وأنا عندما أقرأ أي كلام أهل العلم أحاول أعيش مع الألفاظ. قال ابن قدامة بيمينه تفيد ماذا؟ أنه قال حدثنا فلان وفلان في آخرين، في آخرين، كلمة في آخرين على الخريطة الآن أصبح في ثمانية. نعم. لم يذكروها. فلما يأتي أبو داود رحمه الله ويقول قال ابن قدامة بيمينه يفيد معنى إيه؟ زائدة. إفادة جديدة. لكن الإفادة الجديدة هذا جاءت بعد ماذا؟ لو في اتساع مخرج، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عنه اثنان أو ثلاثة، فواحد رواها كذا واحد رواها كذا، هذا سمى اتساع مخرج. نقول بالجمع في الغالب، لأنه ممكن يكون عبد الله بن عمرو حدث به مرة كذا مرة كذا. لكن لو يكون عندي الآن عبد الله بن عمرو وعنه والد عطاء بن السائب وعنه عطاء وعنه الأعمش وعنه عفان، يعني خمس طبقات في السند يمضوا على إيه؟ على وجه. ويأتي شخص يزيد، هنا بيحصل إيه؟ شذوذ، يحصل خلف. يعني إيه الشذوذ؟ فيكون الإنسان في مثل هذا المقام بعد خمس طبقات من السند ويأتي مثل هذا، يقضى هو يعني الشخص يطمئن إلى أن هؤلاء الثمانية لأن رواه على وجه واحد روايتهم مقدمة على من إيه رواه وزاد. نعم صح، الذي زاد عنده معوزات علم، لكن ربما تكون جاي من إيه من تصرف بعض الرواة، يعني سأل شيخة طيب يعقد تسبيح على ماذا؟ أو العمومات. نعم. يعني العمومات يعقد على يمينه أو على العموم كما تفضل. نعم. يعجبه التيمن عليه الصلاة والسلام. فهنا ممكن يأتي التداخل في مثل هذا، فيأتي مثل هذا العلم الدقيق، علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم هذا الحديث الذي هو خادم لكل علوم الشريعة في تحرير مثل هذا والدقة، يأتي على مثل هذه اللفظة ونعيش معاها كما ترون الآن. فأنت الآن يعقد التسبيح إسنادها صحيح، ولكن القواعد يا شيخ، نعم القواعد الآن التي أمامنا الآن تشير إلى الأقوى، الأقوى الشذوذ في نعم. مثل هذا المقام. نعم. كلام أبي داود يشير إلى الإيه؟ يشير إلى المخالفة، يشير إلى الإيه؟ المخالفة. لا يأتي شخص يقول أبو داود حكم بالإيه؟ بالشذوذ. بالشذوذ، هو أشار إلى إيه؟ نعم أشار إليه، إلى فلان، ودي إمام، فهنا ممكن تتحمل إن هي تقبل ومتحمل إنها إيه؟ إن هي ترد. إذا قلت إنها شذة ترد، إن قلت إنها إيه؟ زيادة الثقة تقبل في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا المقام. طبعا يعني في النقاش العلمي مع شيخنا حفظه الله في مثل هذا بيحكم بالإيه؟ بالشذوذ. نعم. للطريقة الإيه؟ الموجودة. إذا يعني أطردنا ونظرنا في من مثلا طالع يعني أربع مجلدات لإخواننا في الألفاظ الشاذة، هيجد إن في قدر كبير جدا في مثل هذا المقام يحكم بالشذوذ. نعم. ليس هم أئمتنا قبلهم يحكمون بالإيه بشذوذ هذه الإيه اللفظ. تجد بس ابن خزيمة رحمه الله، تجد البيهقي رحمه الله، تجد أبو حاتم، تجد دارقطني، تجد إمام تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله يتكلم في مثل هذا. فتجد المنهج عموما مثل هذا ماضي، لكن أحيانا في ألفاظ بعينها لا تقف على الإيه على فلان قلبه بالشذوذ. لكن مثلا لو طلعت بحث والكتب الشروحات وتوسعت أكثر وأكثر، ربما تجد إيه أقوال لأهل العلم في هذا الإيه في هذا الباب، فمفتح الإيه المجال كيف تصل كيف تحكم، قد تجد من إيه من يشاركك القول في مثل هذا. ربما أسأل سائل الآن شيخنا، ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة؟ إذا قبلت في ذات إيه؟ ثقة. إذا ردت فهي شذوذ. سيأتي إذا استطعت أن تجمع إيه؟ استطيع أن نقول هي ذات إيه؟ ثقة. إذا قلت لها أنها لا تستطيع الجمع هتقول بالإيه؟ بالشذوذ. بالشذوذ. فهذا الذي معنا الآن ضيق المخرج خمس طبقات في السند ويحدث بعد ذلك الخلاف، فأنا أميل للشذوذ مع أنه خالف كان ثمانية. والراوي اللي هو اللي دار عليه الخلاف أيضا ليس يعني قال أبو حاتم صدوق، وكذلك قال عثمان بن أبي شيبة، بين في حين وثقه أبو زرعة والبزار والدارقطني وابن سعد والنسائي. فممكن واحد يقول لا، الذي تحملها من؟ عثام بن علي، يكون صح يعني حدث بها محمد بن قدامة، فيكون الذي تحملها هذا، أو يحملها لمن؟ لشيخه مثلا عطاء، بس لكن قلنا أن الأعمش لما حملها ثم انتقلت إلى عثام فنحملها إلى إيه؟ أحيانا نحملها الأضعف شيء في في في في السند، أو يعني يكون مجال لأهل العلم يعملوا هكذا، يأتي لا يعني أضعف مرحلة يعني إذا كان عندك مسورة موجودة وفي أضعف نقطة في ضغط قوي تنفجر من أين؟ من أضعف مكان ضعيف، من أضعف إيه؟ مكان، من أضعف مكان. فهنا يأتي التنبيه على أضعف مكان في اللي في السند، يقال إن هذا إيه ممكن يتحملها فلان. طيب الآن أنا عندي هؤلاء على وجه هذا ثقة، طيب إذا كان هؤلاء ثقات وهذا ثقة وحملوها على إيه، هذا حملها على كذا وهذا زاد مثلا ونقل عن شيخه، في مثل هذا ماذا أصنع؟ يكون في اتجاه إن الذي تحملها من؟ عثام، أو تكون يكون محمد بن قدامة، محمد بن قدامة للجماعة. يعني من يتحمل؟ يعني الآن خلاص إنها شاذة، طب لكن من يتحملها؟ في أبو داود لما قال محمد بن قدامة زاد كذا، فهو حملها لمن؟ لمحمد بن قدامة، محمد بن قدامة، يعني برأ صحة من؟ عثام، صحة عثام. لكن لما واحد ينظر إلى كلام أبي حاتم فيه وكلام عثمان بن شيبة وكلام النسائي ليس به بأس في عثام، قد يقول إن ممكن ينظر في التفاضل بين محمد بن بين التلميذ وبين الشيخ، ومن يتحمل هذا؟ فخلينا مع من؟ مع أبي داود، وأن رواية محمد بن قدامة خالفت ثمانية لم يذكروا هذه الزيادة. ننتقل إلى إفادة في هذا المقام. هناك رسالة يعني مسألة السبحة والتسبيح أصبح بجانب اليد، فنشير إشارة إلى هذا. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتب السبحة تاريخها وحكمها، وقال في مقدمة رسالته أما بعد، فإن عد الأذكار العددية بالأنامل سنة ماضية في الإسلام. يعني جاء طبعا حديث وهو ضعيف في الباب، العد على الأنامل وأنهن مستنطقات، ومن العمل المتوارث بين المسلمين كذا، كأنه بينقل لك بعد بحث أنه كأنه إجماع، لكن يحتاج نص كنص إجماع عالم، لكن هذا كلام وسياقه يعني. ثم داخل بعضهم في غير طبقة الصحابة رضي الله عنهم وفي غير صدر التابعين رحمه الله بادرة عد الأذكار بالنوى أو الخرز منظوما في خيط مما اكتسب بعد اسم الصبح، حتى أصبحت شعارا للطرقية والروافض. ثم قال فلا وسيلة شرعية لعد الذكر سوى الأنامل، ثم حصل التحول إلى وسيلة أخرى لعد الأذكار في مراحل ثلاث: عد الذكر بالحصى أو النوى، عد الذكر بعض منظوما في خيط الصبحة، عد الذكر بآلة حديثة مصنعة اللي هي الإلكترونية، الإلكترونية اللي انت بتشوفها هذه. فهو الشيخ رحمه الله يعني بهذا ما لا إلى المنع يعني. ما لا إلى يعني منع هذا والبدعية فيه، لكن ذكر أن في كتاب قبله نزهة الفكر في صبحة الذكر، استوفى جل ما في الباب رواية وإيه رواية وفقها. في طبعا أخونا يسري القاضي حفظه الله كتب رسالة نقش مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله في هذا الباب، والشيخ يعني كان يعني أخذ بقول في هذا الباب بأن إذا احتجت إليها لضبط العدد يعني من سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطايا وكانت مثل زبد البحر، أو الأثر المترتب الفضل على لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، أو كذا في ضبط الإيه العد، لا في ضبط العد، فجوازها من هذا الإيه هذا الباب، جوازها من هذا الإيه الباب كشيء كوسيلة معين. يعني كوسيلة إيه معينة. نعم، وإلا فالأصل على الإيه على الثابت أو النص الوارد في دي في الباب. طبعا هو بعد ما ضعف الزيادة الموجودة هنا وضعف الحديث اللي شيخنا يقول الذي قبله في هذا الباب، فبالتالي جعل الايه على يعني الاثر المترتب على الايه على تضعيف ما في الباب الا الحديث الذي معنا هنا ياخذ التسبيح فقط، يعتبر اصلا ما في هذا الايه. والشيخ حفظه الله دائما يعني يقول لم يثبت في هذا الباب شيء، واذا كانت يعني يستعين بها على ضبط العدد فلا بأس يعني. نعم يعني الشيخ أعتقد أيضا كلام عدد من أهل العلم في هذا الباب، لأن طبعا يعني مسائل البدعية أو مسائل كذا يحتاج إلى أدلة، يعني إحنا نفتح المجال إن في هناك أبحاث في هذا الباب. نعم. وإن كنا مثلا نأخذ يعني على نسبح على أيدينا ونعقد على أيدينا والرواية الضعيفة مقدمة على الإيه على الاجتهاد، اجتهاد يعني ما في نص إلا إذا كان أمامي عندي رواية ضعيفة مبينة للي لعقد التسبيح، فهي لا شك أنها أولى من اللي إذا أنا قلت الآن هي زيادة ثقة بل عد على اللي على اليمين. لكن هتمنع من غيرها يعني واحد يقول أن نستعين بهذه السبحة على أن أصل للغرض وإلى ضبط هذا اللي الذكر كوسيلة كالخط الذي يكون في المسجد يعين على الايه استقامة الصف، فهذا لا بأس به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وإياكم أن يفقهنا وإياكم في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.